أنه تغير عن طبيعة عن صفته الأصلية، بخلاف ما إذا اختلط بياضه بصفاره. اختلط بياض، لأن البيضتان فيها انفصال البياض عن الصفار، فإذا اختلط البياض عن البياض بالصفار هذا لا يضر. كذلك إذا كان هناك مثلا قطرة دم في الصفار، هذا دم غير مسفوح وهو غير نجس، لكن إذا كان باء نهرا كان صار قطعة لحم وفرخا هذا نجس. للمذيرة بالذال المعجم. شيخ قال هنا وبيضه ولو أكل نجسا إلا المذيرة، ولو أكل نجسا حتى ولو كان هذا البيض، هذا الحيوان الذي يعود إليه البيض وأكل نجسا كالدجال مثلا، كان عرفنا بأنه يعيش على نجسة، فهذا لا يخرج بيضه عن كونه طاهرا. بسم الله إليكم. قال ولو أكل نجسا إلا المذر والخارج بعد الموت. إذا خرج بعد الموت فإنه نجس، لأنه جزء من الميت. بسم الله إليكم. قال رحمه الله ولبن آدمي إلا الميت. وكذلك الطاهر لبن الآدم، لبن آدم لا، إذا كان الآدمي قد مات فإن لبنه نجس وهذا ضعيف بناء على نجاسة الآدمي إذا مات، هذا مشهور المذهب بأنه نجس، لذلك لا يدخلون الميت إلى المساجد. لكن الظاهر وهو أقوى قول لكثير من علماء المذهب أنه طاهر، فلبنه طاهر لأنه تابع له، المؤمن ينجس. ولبن آدمي إلا الميت ولبن غيره تابع. لبن آدمي إلا الميت، أما لبن آدمي حي صح، ولبن الميت كما ذكر نجس وعرفنا من كلامه، ولبن غيره تابع، لبن غير الآدمي يتبع لحمه إن كان لحمه وهو حي، إن كان هذا الحيوان مأكول اللحم فلبنه طاهر. احنا ما نتكلموا في الطهارة، ما نش نتكلموا في جواز الأكل، نتكلموا في الطهارة. ولبن غير الآدمي تابع للحمه، فإن كان حلال اللحم حلال لحمه حلال كان لبنه طاهر، وإن كان محرم الأكل تبعه لبن. صلى الله عليه. قال رحمه الله وبول وعذرة من مباح إلا المغتذي بنجس. هو بول وعذرة، كذلك البول والعذرة إذا كان من مباح الأكل فإنها طاهرة، إلا الحيوان الذي يغتذي بنجس والجلالة، فهذا ما دامت النجاسة في بطنه يحكم في نجاسة بوله وعذرته. فإذا علمنا بأن النجاسة قد زايرت بطنه صار بوله وعذرته طاهرته طاهرين. صلى الله عليه. قال رحمه الله وقيء إلا المتغير عن الطعام. كذلك القيء الطاهر إذا نزل من المعدة، كذلك القلس القيء لم يكن متغيرا عن الطعام فإنه طاهر لا يضر، ليس بمنجس إلا إذا تغير عن الطعام، إذا تغير عن الطعام يحكم بنجس. صلى الله عليه. قال رحمه الله وصفراء وبلغم ومرارة مباح. كذلك صفراء الذي ينزل من فم حيوان ماء أصفر، وبلغم التي تسمى النخامة، ومرارة مباح كذلك الماء الذي يكون في الجلد التي في الجسم، هذا أيضا طاهر إذا كان من حيوان مباح. قال رحمه الله ودم لم يصح. وكذلك الطاهر دم لم يصح الذي يقاب العروق، يقاب العروق يكون داخل عضلات اللحم ونحو ذلك، بخلاف الذي يكون على المذبح في العنق مثلا، هذا السوفيح وبقية على المذبح هذا موضع ذلك، هذا يغسل

رطوبة الفرج كذلك، هذه من الأمور النجسة رطوبة الفرج. نعم، كرز المرأة بطبيعتها الذكر لا ينزل منه رطوبة، ينزل منه الوذي، ينزل منه الماني، فرطوبة فرج المرأة نجس عندهم. ودم مسفوح ولو من سمك وذباب. كذلك الدم السائل إذا سال، احنا قلنا الدم دم مسفوح، دم مسفوح مفهوم، هذا أفترحهم بالمفهوم. ودم مسفوح ولو من سمك وذباب، لأن السمك ميتته طاهر، لكن إذا انفصل عنه الدم إذا سفح صار نجسا، وهذا فيه نزاع أيضا. ودم مسفوح ولو من سمك وذباب، رد بلوع المخالف، دم كثير ما يسيل منه الدم السمك إذا كان في صندوق مثلا وفيه طبقات فوق اللي يكون فوق يسيل على اللي تحت، ظاهر أنه ليس نجس. نعم، يعني شوف الدم المسفوح والدم اللي يسيل، اللي يسيل ولو حكما سال بعد جمد، شيء يسيل في في في أي حال، معناه سال، سال من الحيوان، أما إذا سال وتحول إلى يابس والله إلى جامد يبقى نجس. يعني مثلا الشيخ اللي شخص يجرح يسمى دم المسفوح؟ نعم نعم نعم، بس احنا نتكلم على الدم غير المسفوح في الحيوان، الحيوان الذي عسر اللي في العروق في الحيوان الذي يؤكل، اما الانسان لا يتصوروا هذا فيه. لكن القول بنجاسة الدم دي كلام، في كلام ظاهر ان الدم النجس المصرح بنجاسته الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله انما هو دم الحيض، كيف؟ دم الحيض. إن كان بعض أهل العلم من المحدثين أو من الذين يعنون بالحديث قد ردوها للعبارة أو ردوها للحكمة واعتبروه من الجمود، لكن يقال أين الجمود؟ كما الشيخ أحمد شاكر صلى الله أعلم أن الدم ليس نجسا، والدليل على ذلك أنهم قالوا إذا كان في الرعاف جوزه يعفى عن القملتين والثلاث، يعفى عن دم البراغيث، الإنسان الذي يرعفه يفتل الدم بأنامله العشر، فإذا توقف الدم يصلي صلاته صحيحة، فيه اضطراب كبير في هذه القاعدة، لذلك الظاهر أنه ليس نجس. قال رحمه الله: وسوداء. في ذلك هذا مما قد يزيد من المعدة، هذه يعتبرها نجسة، احنا قلنا الصفراء غير نجسة، هذه السوداء نجسة، سنتنزل منه أربعة أنواع، أمران نجسان وأمران غير نجسان، تقدم ذكر بعضهم. ورماد نجس ودخانه، كذلك الرماد يعني إذا كان هناك شيء حرق فرماده نجس نظرا لأصله، الظاهر والله أعلم أن الشيء إذا استحال كان طاهرا كعذرة حرقت ليس نجس، ذلك الدخان، وإذا كان الأصل لا ينجس فكيف بالدخان؟ فكيف بالدخان؟ نعم. وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه، هذا كذلك بول الآدمي وعذرته، وبول محرم الأكل وعذرته، وكذلك المكروه، حمار بوله وعذرته نجس، سبع بوله وعذرته مكروه نجسة، هو مكروه الأكل عندهم، الآدمي بوله وعذرته نجس، وبوله وعذرته من محرم ومكروه، من آدميين ومحرم ومكروه. نعم جي، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وينجس كثير طعام مائع بنجس قل. كذلك احنا قلنا بأن قليل الماء لا تنجسه، لا ينجسه قليل النجاسة إلا على قول عند المقاص، كان كأنية وضوء وغسل، هذا قول، لكن في غير الماء لا ينجس، طعام ينجس بقليل النجاسة، إن الماء جاء فيه النص، كيف قال؟

فإذا كان نجسا فلا ينتفع به، وإذا كان متنجسا مثلا كزيت خولط بالنجس غيره بشحم هذا ينتفع به في غير مسجد وآدمي، لا ينتفع به الآدمي ولا ينتفع به في المسجد. الزيت مثلا إذا كان متنجس لا ينتفع به في المسجد، ينتفع به خارجا. وكذلك في الآدمي لا يأكله لا يشربه، لكن في الدهن نزاع، إذا كان يدهن بهم بعد غسله كنت لو في عجلة في شيء من هذا يعطى البهائم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعطى خبز الذي صنع من آبار ثمود أن يعلف فلفه البهائم، وينتفع بمتنجس لا نجس في غير المسجد وآدمي غير المسجد وآدمي. نعم، لكن المسجد هما مثل قالوا الزيت لا يقتقد به مصابيح المساجد، ونحن نعلم بأن الزيت إذا أقيمت به مصابيح المساجد الذي يكون في المسجد ما هو الدخان، بناء على أن الدخان نجس. على كل حال سؤال نزاعي، هم قالوا في غير المسجد والآدمي. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولا يصلى بلباس كافر بخلاف نسجه. لا يصلى بلباس كافر لماذا؟ لأنه لا يتوقى النجس، يشرب الخمر يبول ما يستجمر ما يطهر، فلا يصلى بلباس بلباسه الذي يلبسه، أما نسجه إذا نسج نسجه بمعنى منسوجه فهذا لا يجوز أن يصلى به. كان الصحابة يأتون بالثياب من بدن مجاورة منسوجة من قبل كفار يلبسونها، بخلاف نسجه بخلاف منسوجه. نعم، ولا بما ينام فيه مصل آخر. وكذلك لا يصل الإنسان في لباس ينام فيه مصل آخر، أما لباسه الذي ينام هو فيه الذي ينام فيه المصل ذاته فهذا يصلي في ثياب ليرقد فيها لأنه أدرى بنفسه، أما ما ينام فيه مصل آخر يلقاه كل ما أعطوه يعطوه للمسجد لا، قد يكون نجسا. ولا بما ينام فيه مصل آخر خار. ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه. إذن لا يصلى بثياب كافر، ولا بما ينام فيه مصل آخر، ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه. هذا زوج حوايج إلا كرأسه. المصل الآخر ثياب رأسه معلش تعيد مش تنجس، وكذلك غير المصل ثياب رأسه لا بأس، إلا كرأسه وعنقه ممكن يعني هذه تكون بعيدة عن التنجس. ولا بمحاذي فرج غير عالم. كذلك لا يصلى بثياب محاذي فرج غير عالم لأنه لا يعرف كيف يستنجى، كان لا يتكلم في أمور كبيرة وما يعرفش كيف يبول ولا كيف يستجمر، فيمكن أن يكون هذا المحاذي لفرجه كما مثلا السراويل ونحو ذلك هذا يمكن ما يطهر هذا. ولا بمحاذي فرج غير عالم لأحكام الطهارة. نعم شيخ، هذا النهي للتحريم من كراهه في هذا ال هذا نهي معنا عندهم يعني لا يصلى به، أنا يصلى به فصلاته مشكوك فيه يعني لا يصلى به. نعم منع، هذا منع، هذا نهي ومنع عندهم، وإلا لصرح بالكراهة. قال رحمه الله: وحرم استعمال ذكر محلى. إذن هنا لما تكلم الأعيان الطاهرة والنجسة استطرد أن يذكر ما يحرم على بعض ما يحرم على الذكر، قال حرم استعمال ذكر محلى مش حلي محلى، من شيء مثلا خاتم من خشب من غيره ثم يحليه بالذهب مثلا، يحليه بالذهب أو بالفضة هذا الخاتم، فرق بين المحلى وبين الحلي. المحلى هو الشيء الذي يوضع فيه شيء من الحلي

وما يجوز للمرأة للسهول من الرجل، وما لا يجوز له مقتنعه هو آنية ذهب وفضة. الله أعلم. الحمد لله. أحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا.